بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتوقف بنا الكلام في التعليق والشرع على منهج السالكين على قول المؤلف رحمه الله: ومن الأركان الطمأنينة في جميع أركانها. من الأركان، من هنا بالتبعيض، والأركان جمع ركن وهو جانب الشيء الأقوى. وقوله الطمأنينة، وقد عرفها الفقهاء رحمهم الله بأنها السكون وإن قل. الطمأنينة هي السكون وإن قل، وضابط ذلك بأن يأتي بقدر الذكر الواجب، وإن شئت فقل بأن يأتي بالذكر الواجب أو بقدره لنسيه. وقول في جميع أركانها، يعني في جميع أركان الصلاة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. هذا الحديث يعرف عند أهل العلم بحديث المسيء في صلاته، وذلك أن رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه، فصلى ركعتين ولم يطمئن فيهما، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسلم عليه، فرد عليه السلام فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع وصلى كما صلى الصلاة الأولى، يعني بدون طمأنينة. فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فسلم عليه، فرد عليه السلام، ثم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. في المرة الثالثة لما رده النبي عليه الصلاة والسلام قال له هذا الرجل: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر. قوله عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة، إذا قمت أي أردت القيام إلى الصلاة، وذلك أن الشرط الداخل على الفعل يرد في اللغة العربية على ثلاثة معان. المعنى الأول أن يكون المراد بالشرط الداخل على الفعل إرادة فعله مع قرب وقوعه، ومن أمثلة ذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الآية إذا قمتم أي أردتم القيام. والثاني أن يكون المراد بالشرط الداخل على الفعل الشروع فيه والتلبس به، كما في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أن يكون المراد بالشرط الداخل على الفعل الشروع فيه والتلبس به. ومن أمثلة ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. فقول إذا خطب، هل المراد إذا أراد أو المراد إذا فرغ أو المراد إذا شرع في الخطبة وتلبس بها؟ الجواب هو الأخير، فالمراد كان إذا خطب احمرت عيناه، يعني إذا ابتدأ الخطبة وشرع فيها. الثالث من معاني الشرط الداخل على الفعل أن يكون المراد به الفراغ منه والانتهاء، كقوله عز وجل: فإذا قضيتم مناسككم. ليس المراد إذا أردتم القضاء أو أديتم أو شرعتم، وإنما المراد إذا فرغتم من ذلك. فهنا إذا قمت إلى الصلاة يعني إذا أردت أن تقوم إلى الصلاة. وقوله إذا قمت إلى الصلاة فيه دليل على وجوب القيام في الصلاة، وقد سبق أن القيام ركن من أركان الصلاة، وأنه يسقط في مواضع: الموضع الأول عند العجز، والثاني في صلاة النفل، والثالث في حق الخائف، والرابع إذا صلى الإمام أو بالأصح إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدا. وقول إذا قمت إلى الصلاة، الصلاة الهنا للعموم، فتشمل كل صلاة من فريضة ونافلة وجنازة وغير ذلك. يقول إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، أسبغ أي أتم، ومنه قول الله عز وجل: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، أي أتمها. والإسباغ نوعان، إسباغ واجب وإسباغ مستحب. فالإسباغ الواجب هو غسل الأعضاء الأربعة التي أمر الله عز وجل بها في آية الوضوء: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فإسباغ هذه الأعضاء، أعني غسلها، واجب. والنوع الثاني من الإسباغ إسباغ مستحب، وهو ما زاد على ذلك، كالمبالغة في المضمضة والاستنشاق، ومسح الرأس بأن يقبل ويدبر، وتخليل اللحية الكثيفة، وكذلك أيضا تخليل الأصابع وما أشبه ذلك. قال: فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. أسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة، والقبلة هي الوجهة، والمراد بها الكعبة شرفها الله. واستقبالها شرط من شروط صحة الصلاة، بقول الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. والنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل البيت وكبر في نواحيه خرج وقال: هذه القبلة. واستقبالها شرط كما تقدم، ويسقط في مواضع، منها أولا عند العجز، فإذا عجز الإنسان عن استقبال القبلة فإنه يسقط. والحال الثانية في حال الخوف، قال تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. والحال الثالثة النافلة في السفر. والحال الرابعة في حال الاشتباه. يقول: استقبل القبلة فكبر، وهذه التكبيرة هي تكبيرة الإحرام، لا تنعقد الصلاة إلا بها. وسبق أن التكبير في الصلاة على أقسام ثلاثة: ركن وواجب ومستحب. قال: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ثم اقرأ ما تيسر، يعني ما كان يسيرا عليك من القرآن. وقول ثم اقرأ أمر، وهذا الأمر مشترك بين الوجوب وبين الاستحباب، فهو شامل للقراءة الواجبة والقراءة المستحبة. وهذه الجملة فيها دليل على مسألة أصولية، وهي جواز استعمال المشترك في معنييه، أن يستعمل اللفظ المشترك في معنييه. وقول ما تيسر معك من القرآن، والذي يجب منه هو الفاتحة، وما زاد على ذلك فهو مستحب. قال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. ثم اركع، والركوع هو أن يخفض الإنسان ظهره تذللا لله عز وجل. قال قوله: حتى تطمئن راكعا، يعني حتى تحقق الطمأنينة وأنت راكع. وضابط الطمأنينة عند الفقهاء أن يستقر في ركوعه بقدر الذكر الواجب، بأن يأتي بالذكر الواجب أو بقدره لنسيه. قال: ثم ارفع، يعني من الركوع، حتى تعتدل قائما، وهذا يدل على وجوب الرفع من الركوع. فلو فرض أن إنسانا ركع ثم هوى من ركوعه إلى السجود مباشرة فإن ذلك لا يصح، بل لا بد أن يرفع وأن يعتدل قائما. قال: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. اسجد يعني على الأعضاء السبعة، حتى تطمئن ساجدا. ثم ارفع يعني بين السجدتين، حتى تطمئن جالسا. ثم اسجد السجدة الثانية، حتى تطمئن ساجدا. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هو علمه عليه الصلاة والسلام كيف يصلي ركعة واحدة، وقال: افعل ذلك، يعني المذكور من القراءة والركوع والسجود والطمأنينة، في صلاتك كلها. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. صلوا كما رأيتموني أصلي، الكاف هنا للتشبيه، وهذا التشبيه يشمل الكمية والكيفية، يشمل كمية والكيفية، كما رأيتموني أصلي. فهذان الحديثان فيهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم أمته كيفية الصلاة بقوله تارة، وبفعله تارة، وبهما جميعا تارة. أما بقوله فكما في حديث المسيء: إذا قمت إلى الصلاة، فهذا تعليم قولي، وأما بفعله فإنه صلى وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وأما بهما أي علمهم، علم أمته الصلاة بقوله وفعله، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى ذات يوم على المنبر، فكان إذا أراد أن يسجد نزل فسجد، ثم قال لما فرغ من صلاته: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. قال: فإذا فرغ من صلاته يعني قضى صلاته بعد التسليم، استغفر ثلاثا، بأن يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. والحكمة من هذا الاستغفار أن الإنسان في صلاته لا يخلو من خلل أو نقص، فالإنسان مهما حرص على إتقان صلاته وإتمامها وإكمالها فلا بد أن يحصل فيها نقص، فكان المناسب أن يستغفر الله عز وجل بعد فراغه من الصلاة لما حصل في صلاته من خلل ونقص. وقال: اللهم أنت السلام. السلام اسم من أسماء الله كما تقدم، الملك القدوس السلام، ومعناه السالم من كل نقص وعيب. ومنك السلام يعني السلامة منك، السلامة الحسية والمعنوية تطلب من الله عز وجل. تباركت يا ذا الجلال والإكرام، تباركت البركة الخير الكثير أو كثرة الخير، مأخوذ من البركة وهي مستقر الماء لأن الماء فيها كثير مستقر. تباركت يعني كثرت خيراتك وبركاتك، يا ذا الجلال العظمة والسلطان والإكرام يعني المكرم لعباده. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول بعد ذلك: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، فلا إله نفي وإلا الله إثبات، وقول وحده توكيد للإثبات، لا شريك له توكيد للنفي، لأن كلمة التوحيد لا إله إلا الله تشتمل على أمرين: إثبات ونفي، فالنفي في قول لا إله والإثبات في قول إلا الله، فوحده توكيد لقوله إلا الله يعني إلا الله وحده، ولا شريك له توكيد لقوله لا إله إلا الله لا شريك له. يقول: له الملك، له الملك الكامل المطلق سبحانه وتعالى من كل الوجوه، وله الحمد أي أنه مستحق سبحانه وتعالى لأن يحمد، وهو سبحانه وتعالى يحمد على أمرين، حمد الله تعالى على أمرين: أولا على كمال صفاته، وثانيا على جزيل هباته وعطاياه، وهو على كل شيء قدير. وهو أي الله عز وجل على كل شيء، كل من صيغ العموم، على كل شيء قدير، وهذا عام في كل شيء، فكل شيء فكل معدوم فالله قادر على إيجاده، وكل موجود فالله قادر على إعدامه، فقدرته سبحانه وتعالى قادر، فهو سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، وهو على كل شيء قدير لا يستثنى من ذلك شيء. وهنا أنبه أن بعض العلماء رحمهم الله وعفى عنهم ذكر في تفسير قوله عز وجل وهو على كل شيء قدير الجلالين في تفسيره في آخر سورة المائدة: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. قال عفى الله عنه ورحمه: وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر. وهذه العبارة فيها نظر، لأن كونه سبحانه وتعالى يخص ذاته أو تستثنى الذات من ذلك في الأصل هي غير داخلة، فهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. يقول: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. لا نعبد أي لا نتذلل ولا نخضع إلا لله عز وجل، له النعمة وله الفضل، له النعمة وما بكم من نعمة فمن الله، وله الفضل فهو المتفضل علينا، هو الذي تفضل على عباده بشرعية هذه العبادات، وهو الذي تفضل على عباده بهدايتهم لفعل هذه العبادات، فله الحمد سبحانه وتعالى وله الشكر. فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. فالثناء الحسن مستحق لله عز وجل. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قالوا مخلصين له الدين أي أننا نخلص له الدين، يعني والمراد بالدين هنا ما يدين الإنسان به الله عز وجل، لأن لفظ الدين، لأن كلمة الدين تستعمل في القرآن والسنة على معنيين. المعنى الأول الدين بمعنى الجزاء والحساب، ومنه قول الله تعالى مالك يوم الدين، يعني يوم الجزاء والحساب. وتستعمل كلمة الدين بمعنى الملة والشرعة والدين الذي يدين الإنسان به لله عز وجل، ومنه قول الله تبارك وتعالى لكم دينكم ولي دين، وقال ورضيت لكم الإسلام دينا. قولوا ولو كره الكافرون، ولم يقل ولو كره المشركون. والحكمة من ذلك أن الكافرون هم الذين يجحدون نعم الله تبارك وتعالى. المشركون يقرون بربوبية الله ولكنهم يخلون في ألوهيته. قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ولهذا الحكمة من قوله ولو كره الكافرون، ولم يقل ولو كره المشركون، لأن الكافرين هم الذين يجحدون نعم الله تعالى وفضله وعطاءه. قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، يعني بعد أن يستغفر ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يسبح الله عز وجل 33، ويحمده 33، ويكبره 33، ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تماما 100. وهذه إحدى الصفات الواردة في التسبيح بعد الصلاة، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتسبيح عقب الصلاة، ورد التسبيح على صفات 4. الصفة الأولى أن يسبح الله 33، ويحمده 33، ويكبره 33، ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الصفة الثانية أن يسبح الله 33، ويحمده 33، ويكبره 34، وهذه 100. وهذا التسبيح قد علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه وفاطمة حينما قال لهما ألا أدلكما على ما هو خير من الخادم، ثم علمهما هذا الذكر. الصفة الثالثة من صفة التسبيح أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة، فيقول سبحان الله 25، والحمد لله 25، ولا إله إلا الله 25، والله أكبر 25، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فالجميع 100. الصفة الرابعة أن يسبح الله 10، ويحمده 10، ويكبره 10، فيقول سبحان الله سبحان الله 10 مرات، الحمد لله الحمد لله 10 مرات، الله أكبر الله أكبر 10 مرات. فهذه أربع أنواع من أنواع التسبيح، ينبغي للمؤمن أن يحرص على الإتيان بها، لا يقتصر على صفة واحدة، بل تارة يسبح بهذا وتارة يسبح بهذا وتارة يسبح بهذا. وهذا من العبادات الواردة على وجوه متنوعة. والعبادات الواردة على وجوه متنوعة الأفضل أن يأتي الإنسان بهذا تارة وبهذا تارة. لماذا؟ أولا ليقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل هذا وهذا وهذا وهذا. وثانيا لأجل أن يحفظ السنة من ضياعها، لأن الناس لو اقتصروا على صفة واحدة ضاعت السنة في بقية الصفات. وثالثا أنه أحضر للقلب، فإن كون الإنسان تارة يسبح بهذا وتارة يسبح بهذا يكون أحضر لقلبه مما لو لزم صفة معينة. فينبغي للمؤمن أن يحرص على الإتيان بجميع صفات العبادات الواردة على وجوه متنوعة. كما قيل وافعل عبادة إذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت لتفعل السنة في الوجهين وتحفظ الشرع بين النوعين. يقول المؤلف رحمه الله: والرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات 10، وهي المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. شرع المؤلف رحمه الله في الكلام على السنن الراتبة. السنن الراتبة يعني التي تكون ملازمة للفرائض، سميت راتبة لأن الإنسان يحافظ عليها ولأنه يجعلها ملازمة لهذه الفرائض. السنن الراتبة يقول المؤلف 10، وقد جاء في حديث أم حبيبة أنها 12 ركعة، وهي يعني الحديث في حديث أم حبيبة: من صلى 12 ركعة بنى الله له تعالى بيتا في الجنة. وهي السنن الراتبة ركعتان قبل الفجر، وأربع ركعات بسلامين قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. هذه السنن الراتبة التي ينبغي للمؤمن أن يحرص عليها وأن يحافظ عليها، وهي الأول ركعتان قبل الفجر، وركعتا الفجر هي آفد السنن الراتبة، وتختص هاتين الركعتين بخصائص. منها أولا أنها أفضل السنن، ومنها أيضا أنها خير من الدنيا وما فيها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ثالثا من خصائصها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعلها أو يصليها حضرا وسفرا. رابعا أن لها قراءة مخصوصة، فيسن أن يقرأ في ركعتي الفجر، في سنة الفجر، في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة الكافرون: قل يا أيها الكافرون. وفي الركعة الثانية سورة الصمد: قل هو الله أحد لله الصمد. أو أن يقرأ: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل، الآية في سورة البقرة. وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فأحيانا يقرأ هذا وحين يقرأ هذا. أيضا من خصائصها أنه يسن تخفيفها، أنه يسن تخفيفها فلا يطيلها. قالت عائشة رضي الله عنها في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لركعة الفجر: لا أدري أقرأ بأم القرآن أو لا. ومن خصائصها أيضا أنه يسن الاضطجاع بعدها، فيضطجع بعد ركعتي الفجر، وهذا إذا كان في بيته. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن كنت مستيقظة، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. يقول المؤلف رحمه الله: قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الفجر. متفق عليه. هذه هي السنن الراتبة، فينبغي للمؤمن أن يحرص عليها وأن يحافظ عليها. والمشروع في هذه السنن، بل في جميع السنن، أن يصليها الإنسان في بيته. المشروع أن تصلى السنن جميعا من رواتب وغيرها أن يصليها الإنسان في بيته. وصلاة النافلة في البيت فيها فوائد، منها أولا امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وقال: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وقال: إذا صلى أحدكم في المسجد فليجعل في بيته من صلاته نصيبا، فإن الله جاعل من صلاته في بيته خيرا. ثانيا أن فيه امتثالا لأمر، أن فيه اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصلي السنن الراتبة وغيرها في بيته إلا من عذر. ثالثا حلول البركة في المكان الذي صلى فيه، فإن كون الإنسان يصلي في بيته هذا سبب لحلول الخير والبركة في هذا البيت، كما في حديث جابر بن عبد الله السابق: إذا صلى أحدكم في بيته فليجعل من صلاته في بيته نصيبا، فإن الله جاعل في صلاته في بيته خير. رابعا من فوائد الصلاة في البيت تعويد الأهل والصبيان، فإن الأهل إذا رأوا رب البيت يصلي السنن الراتبة وكذلك الصبيان تأسوا به واقتدوا به. هنا مسائل تتعلق بالسنن. ما ذكره المؤلف رحمه الله السنن الراتبة وهي 12 ركعة، هناك سنن ليست راتبة ينبغي للإنسان أيضا أن يحرص عليها وأن يحافظ عليها، لكن لا يلحقها بالسنن الراتبة، وهي يعني التي ينبغي أن يحافظ عليها: 4 ركعات بعد صلاة الظهر، فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى بعد الظهر 4 حرم الله وجهه على النار. ومنها أيضا 4 ركعات قبل العصر، لما في سنة الترمذي وغيره: رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر. ومنها ركعتان قبل المغرب، وهاتان الركعتان ثبتت فيهما السنة بأنواعها الثلاثة: السنة القولية والفعلية والإقرارية. أما السنة القولية فقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. وأما الفعلية فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل المغرب 2 ركعتين. وأما الإقرارية فقد كان يقر الصحابة على ذلك، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يبتدرون السواري ليصلوا 2 ركعتي المغرب. ولكن هذه السنن ليست راتبة. وهناك أيضا سنن أخرى: ما بين الأذانين، ما بين الأذانين، فما بين الأذانين صلاة. ومن هذا نأخذ أن كل صلاة، أن كل فريضة فقبلها سنة، إما راتبة وإما غير راتبة. هذه السنن الراتبة ما وقتها؟ الجواب: وقت كل سنة قبلية من دخول الوقت إلى فعل الصلاة. وقت كل سنة قبلية من دخول الوقت إلى فعل الصلاة ولو طال الزمن. فلو فرض مثلا أن الوقت قد دخل ولكن المؤذن لم يؤذن، فيشرع لك أن تصلي السنة الراتبة، لأن العبرة بدخول الوقت لا بأذان المؤذن. ووقت السنة البعدية من فعل الصلاة إلى خروج الوقت. فمثلا لو صليت صلاة الظهر وفرغت منها، وما بعد فراغك من صلاة الظهر إلى دخول وقت العصر كله وقت لأداء السنة البعدية. إذن وقت كل سنة قبلية من دخول الوقت إلى فعل الصلاة، ووقت كل سنة بعدية من الفراغ من الصلاة إلى خروج الوقت. أيضا مسألة أخرى، وهي: ما فات الإنسان من السنن الراتبة فإنه يسن قضاؤه، بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. فلو فاتك شيء من السنن أو فاتك شيء من السنن الراتبة فإنه يسن لك أن تقضيه. ولهذا لما شغل النبي صلى الله عليه وسلم عن الركعتين بعد صلاة الظهر صلاهما بعد العصر، وكان عليه الصلاة والسلام أيضا إذا فاته ورده من الليل صلى من النهار 12 ركعة. قال أهل العلم: إلا ما فات مع فرضه وكثر، يعني ما فات من السنن مع فرضه وكثر فإنه لا يقضيه دفعا للمشقة. فلو فرض مثلا أن الإنسان عليه فوائد، مثل ما لو صلى بغير اجتهاد إلى غير القبلة لمدة 3 أيام أو 4 أيام وأمرناه بالقضاء، قلنا عليك أن تقضي هذه الصلاة الصلوات، فإنه يقضيها لكن لا يصلي السنن الراتبة دفعا للمشقة. هذا ما تيسر الكلام عليه من السنن الراتبة وما يتعلق به صفة الصلاة، ونتوقف على سجود السهو وما يتعلق به لطول الكلام عليه، لأنه يحتاج إلى وقت طويل، ولا نريد أن نشرع فيه ثم نقطع الكلام حتى يكون الكلام متواصلا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يوفقنا لسلوك الصراط المستقيم والمنهج القويم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ونأخذ ما يسر الله عز وجل من الأسئلة. تقول: أنا أم لخمسة من الأبناء، سؤالي: عندما يأتي اليوم الذي ولدت فيه أحدهم، أقول له: ها، في هذا اليوم كان ميلادك، زادك الله من فضله ونفع بك وجعله عمرا مباركا ويوم خير عندما حضرت من دون أي احتفال ولا عيد، فهل فيه شيء؟ الجواب: لا شيء فيه. يعني كون الأم مثلا تذكر ابنها أو ولدها من ذكر أو أنثى بيوم ميلاده، أنك ولدت مثلا في أول شعبان، في أول شوال، وتدعو له، نقول: لا حرج في ذلك، هذا لا يشبه أعياد الميلاد التي تقام. وكون الإنسان يمضي شيئا من عمره في عافية وفي صحة وفي طاعة لله، هذا من أعظم النعم. تقول: وواحد من أبنائي منهم من الله عز وجل عليه بحفظ كتابه، وهو طالب في معهد الحرم ويقول: لا يجوز حرام. سؤالي: ما حكم ما فعله؟ مجرد التذكير، يعني أن تذكره بأنه ولد في هذا اليوم وتدعو له، نقول: هذا لا حرج فيه، ما لم تتخذ يعني أشياء مصاحبة لذلك من احتفال أو إيقاد شموع أو ما أشبه ذلك. فكونه تذكره بهذه النعمة وتحثه على طاعة الله وبذل المزيد، نقول: لا حرج في ذلك. يقول: في أثناء الركعة الثانية من صلاة الجمعة انقطع صوت الإمام عمن كان في الدور الثاني، فبعض المأمومين أكمل الركعة الثانية لوحده، وبعضهم قلب صلاته إلى صلاة ظهر وأتى بثلاث ركعات، فما حكم فعلهم؟ نعم، هذه مسألة تحدث كثيرا، وذلك فيما إذا انقطع صوت الإمام. فصوت الإمام إذا انقطع إما أن يكون في الركعة الأولى وإما أن يكون في الركعة الثانية. فإذا انقطع صوت الإمام في الركعة الأولى، فإن الواجب على المأمومين أن ينتظروا، أن يقفوا وينتظروا، فإن عاد الصوت أتموا الصلاة معه، وإن لم يعد الصوت فإنهم يصلون ظهرا في هذه الحال. مثال ذلك: لو فرض أن الإمام كبر لصلاة الجمعة، وبعد أن كبر انقطع الصوت، فنقول: انتظروا لا تعجلوا، فإن عاد الإمام، عاد صوت الإمام، فإنكم تكملون الصلاة معه، حتى لو قدر أنه عاد في الركعة الثانية. يعني لو انتظروا ثم سمعوا الإمام يقول: هل أتاك حديث الغاشية، فهم في الركعة الثانية، فحينئذ تكونوا يدركون مع الإمام هذه الركعة، فإذا سلم إمام قضوا ركعة أخرى. وأما إذا لم يدركوا شيئا مع الإمام، بمعنى أن الصوت انقطع ولم يعد، فحينئذ يصلون ظهرا. ولو فرض أن الإمام انقطع صوته بعد أن أدركوا ركعة، مثاله: صلى بهم ركعة، لما قام الإمام إلى الركعة الثانية انقطع صوته ويئسوا من عوده، فحينئذ يكملون صلاتهم بأن يصلوا ركعتين. فتبين بهذا أن صوت الإمام إذا انقطع يوم الجمعة، فإن أدرك المأموم شيئا من صلاة الإمام، يعني أدرك ركعة، فإنه يكملها جمعة، وإن لم يدرك شيئا فإنه يصليها ظهرا. يقول: هل يجوز الاغتسال بماء زمزم من أجل بركة الماء؟ نعم، يجوز على القول الراجح الوضوء بماء زمزم والاغتسال به. يقول: هل يجوز دفع الزكاة في الدعوة إلى الله؟ الجواب: دفع الزكاة في الدعوة إلى الله لا يجوز، لأن الله عز وجل جعل للزكاة مصارف معينة، وهي الأصناف الثمانية التي ذكرها الله عز وجل في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وإنما أداة حصر، والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. فلا يجوز أن تصرف الزكاة إلى غير هذه المصارف. وأما استدلال بعض العلماء بجواز دفع الزكاة في الدعوة والمشاريع الدعوية استدلالا بقوله تعالى: وفي سبيل الله، فنقول في الجواب عن ذلك: سبيل الله عز وجل نوعان، عام وخاص. فأما سبيل الله العام فهو كل ما يقرب إلى الله تعالى، فبذل المال في كل ما يقرب إلى الله هو من سبيل الله. فالذي يبني يصرف المال في بناء المساجد، في إصلاح الطرق، المستشفيات، المراكز التعليمية، هو من سبيل الله. والنوع الثاني سبيل خاص، وهو خصوص الجهاد، خصوص الجهاد، وهو المراد بالآية الكريمة. ولو قلنا إن المراد في سبيل الله العموم، يعني كل ما يقرب إلى الله فهو من سبيل الله، لحصل محذوران. المحذور الأول أنه لم يعد فائدة للحصر، المحذور الأول أنه لا يكون للحصر أي فائدة، والله تعالى يقول إنما، والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. ثانيا أننا لو قلنا بجواز دفع الزكاة في المصالح العامة لذهب الناس يدفعون زكاة أموال في المصالح وتركوا الفقراء، لأنك لو خيرت صاحب الزكاة أيما أحب إليك، أن تبذل المال في بناء مسجد أو في إعطاء فقير، لقال في بناء مسجد، لأنني إذا بذلته في بناء مسجد فكل من تعبد لله في هذا المسجد ركوعا سجودا قياما قعودا تلاوة اعتكافا لي أجره، أكتسب من أجره ولي أجر. بخلاف الفقير فأنا أعطيه المال فينفقه في أيام ثم ينتهي. فلو فتح الباب وقيل إنه يجوز بذل الزكاة في المصالح العامة لرأيت الناس يتجهون إلى بذلها في المصالح وتركوا بذلها للمستحقين من الزكاة. يقول متى سيصدر شرحكم على الروض المربع؟ إن شاء الله متى انقضى. أخبرناكم فيما سبق أن كتاب الطهارة انتهى ولله الحمد، وسلم للدار لأجل أن يعني ينزل الملاحظات فيه، ولعل ذلك إن شاء الله تعالى تيسر قريبا. يقول يوجد عندنا رجل يقول في أذكار النوم والرقية لا تقل قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، بل تقرأها بدون قل. ومما يستدل به يقول جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه فما توجيهكم؟ يقول هذا خطأ، بل عند الإنسان عندما يريد أن يتعوذ بالله عز وجل أو يرقي نفسه أو غيره يأتي بالسورة كاملة، قل هو الله أحد، الله الصمد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. فهذا كلام غير صحيح. يقول رجل نزع شرابه ثم أعاده مرة أخرى وصلى فيه، فما حكم صلاته؟ الجواب إن كان قد نزعه على طهارة مسح، إن كان قد نزعه وهو على طهارة فلا حرج، إذا كان نزعه وهو على طهارة يعني طهارة فلا حرج. وأما إذا كان قد نزعه ثم أعاده ومسح عليه بعد الحدث فلا يصح. إذن من نزع شرابه، من نزع شرابه فإن كان على طهارته حتى لو كان طهارة مسح فلا يضر. المحذور أن تنزعه وأنت على طهارة مسح ثم تعيده ثم تمسح عليه بعد الحدث. يقول هل المحمول يجب أن تكون الكعبة عن يساره إذا كان كبيرا؟ نقول كلام العلماء رحمهم الله أن من شرط صحة الطواف أن يكون أن تكون الكعبة عن يسار الطائف، وهذا في الإجماع على أن من شرط صحة الطواف أن تكون الكعبة عن يسار الطائف. لكن ظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنهما في المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم حينما لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. قالوا من أنت؟ قال رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فاستدل بعضهم بظاهر الحديث على أنه لا يشترط أن تكون الكعبة عن يسار الطائف. ووجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الناس يختلفون في حمل أبنائهم الصغار، منهم من يحمله على رقبته ومنهم من يحمله ويجعل بطنه إلى صدره إلى صدره، ومنهم من يجعله عن يمينه عن جنبه الأيمن، ومنهم من يجعله عن جنبه الأيسر. ولو كان الأمر يختلف لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فهذا الحديث هو أقوى حجة في من قال في حق الصغير إنه لا يشترط أن تكون الكعبة عن يساره. يقول إذا صليت مع إمام صلاته خفيفة وفاتتني ركعة هل يصح أن أطيل فيها أو تكون متناسبة مع أول الصلاة؟ الجواب لك أن تطيل. وقول إمام مثلا يخل في الصلاة هذا ليس مسوغا لك أن تخل في صلاتك. فلو فرض مثلا أن إنسانا أدرك ركعتين من رباعية مع إمام يعجل في صلاته، فإذا قام يقضي ما فات، لا نقول إعجل، لأنه إذا كان إمامك قد أخطأ فلا تكرر هذا الخطأ. يقول صلى رجل منفرد خلف الصف، وكما تعرفون أن الآن يوجد تباعد بين المصلين، فهل يدخل من بين المصلين أم يصلي منفردا خلف الصف مع العلم أن الصف الأول ممتلئ؟ نقول إذا لم يوجد، إذا كان هناك مواضع وضعت علامات للمصلين فيصلي خلف الصف وهو معذور في ذلك. يقول هل الصلاة الإبراهيمية واجبة في التشهد الأول والثاني أو ركن في الثاني فقط؟ أما في التشهد الأول فليست واجبة، بل ولا تشرع على القول الراجح. المشروع للمصلي أن يقتصر في التشهد الأول على ذكر التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات، لأن المحفوظ أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخفف ذلك. وأما في التشهد الثاني فالعلماء مختلفون، منهم من يرى أنها ركن عن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يرى أنها واجبة، ومنهم من يرى أنها سنة. يقول ما هي خطوات حفظ القرآن في شهرين حفظك الله؟ هذا يختلف أيها الإخوة، يعني ما يمكن أن نأتي بجواب عام، لأن الحفظ يختلف باختلاف الأشخاص، باختلاف قوة حفظ الشخص، وباختلاف استقرار الحفظ فيه، وباختلاف قوة همته. فمن الناس من يحفظ سريعا وينسى سريعا، من الناس من يحفظ سريعا وينسى بطيئا، فالإنسان يحرص على الضبط، ليس المهم الحفظ، كل يستطيع أن يحفظ، لكن ما الذي يستقر في محفوظك؟ الإنسان لو قرأ أعطيته ورقة وكررها 5 مرات 6 مرات في خلال ربع ساعة أو 10 دقائق ربما حفظها، لكن هل يضبطها أو لا؟ هذا هو الذي عليه الكلام. وبإمكانك أن ترجع إلى يعني المختصين فيما يتعلق بحفظ القرآن، لكن اجتهد في الحفظ والضبط حتى لو طالت المدة عن شهرين. قال ما هي حدود الوالد في مال ولده؟ لقوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، وهل هذا للوالدين أم للوالد فقط؟ هذا الحديث أنت ومالك لأبيك استدل به العلماء ومنهم الحنابلة رحمه الله على أنه يجوز للوالد، يجوز للأب خاصة أن يأخذ من مال ولده، يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده بقول أنت ومالك لأبيك. لكن هذا أعني جواز أخذ الوالد من مال ولده له شروط 3. الشرط الأول ألا تتعلق بهذا المال المأخوذ حاجة الابن أو ضرورته، أو أن يأخذه ويعطيه ولدا آخر. هذه 3 شروط، ألا تتعلق به ضرورته، والثاني ألا تتعلق به حاجته، والثالث ألا يأخذه ويعطيه لولد آخر. فأما الشرط الأول ألا تتعلق به ضرورته، فلو كان عنده مال قد أعد هذا المال لشراء علاج للعلاج أو لشراء علاج أو ليحج به، فلا يجوز للوالد أن يأخذه. أو تعلقت به حاجته، هو الشرط الثاني. فإذا كان الابن عنده سيارة تعلقت بها حاجته يستعملها ويحتاجها، فلا يجوز أيضا للوالد أن يتملكها. والثالث ألا يأخذ هذا المال ويعطيه ابنا آخر، بحيث أنه يأخذ هذا المال من هذا الابن مع أنه لم تتعلق به حاجته ولا ضرورته، ولكن يأخذه منه ويعطيه الولد الآخر. نقول لأن هذا ظلم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. يقول نعلم أن قراءة الفاتحة ركن، فكيف نجمع ذلك مع صحة الركوع مع الإمام إذا وجد راكعا وأنت لم تقرأ الفاتحة؟ نعم، حسنت، سؤال جيد. يقول الفاتحة ركن، كيف تسقط عمن أدرك الإمام راكع؟ يعني لو جئت والإمام راكع تركع ولا تقرأ الفاتحة؟ يقول الجواب عن ذلك لأنك لم تدرك محلها. ما محل الفاتحة؟ محل الفاتحة هو القيام، فأنت إذا أتيت والإمام راكع تسقط عنك الفاتحة لأنك لم تدرك محلها وهو القيام. ودل على ذلك السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي ركع دون الصف زادك الله حرصا ولا تعد، مع أنه لم يقرأ الفاتحة. قال هل وقت العشاء في تقويم أم القرى متأخر عن وقت دخول صلاة العشاء؟ لا، تقويم أم القرى مضبوط أيها الإخوة، تقويم منضبط، فينبغي للجميع يتمشوا عليه ولا ينبغي التشويش في مثل هذا. قال هل يجوز الصلاة على الجنازة في المقبرة بعد أن صلي عليها في المسجد أو يصلي على القبر؟ نعم يجوز، بمعنى أن الإنسان لو صلى على الجنازة في المسجد ثم تبع الجنازة، فلما دخل المقبرة وجد أناسا يريدون أن يصلوا على هذه الجنازة التي صلى عليها، فإنه يشرع له أن يدخل معهم وأن يصلي معهم. وهكذا كل صلاة صلىها الإنسان فإنه يشرع له أن يعيدها. فمثلا لو صليت صلاة الفجر في مسجد يتقدم بالصلاة يعني يبكر، ثم ذهبت إلى مسجد آخر يتأخر ووجدتهم يصلون صلاة الفجر، ذهبت لحضور درس أو محاضرة أو نحو ذلك، فيشرع لك أن تدخل معهم وأن تصلي معهم. والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة الفجر في مسجد الخيف، فلما فرغ من صلاته فإذا هو برجلين لم يصليا، فأتي بهما ترعد فرائصهما هيبة وخوفا من الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال لهما ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال صلينا في رحالنا، يعني صلينا الفجر في رحالنا. قال لا تفعل، إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. فيؤخذ من هذا الحديث أن كل صلاة صلىها الإنسان ثم أعيدت لسبب فلا حرج. أما أن يفعل الإنسان ذلك بدون سبب، بمعنى أنه يصلي صلاة الفجر مثلا في مسجد ثم يذهب إلى مسجد آخر لقصد إعادة الصلاة فقط، ليس له مقصود إلا أن يعيد الصلاة، فهذا ليس مشروعا. فعلى هذا من صلى على الجنازة في المسجد ثم ذهب إلى المقبرة ووجدهم يصلون عليها أو على غيرها، فيشرع له أن يصلي معهم. يقول ما حكم من صلى راتبة الظهر 4 ركعات بسلام واحد؟ الجواب هذا خلاف السنة، بقول الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل وفي لفظ والنهار مثنى مثنى. يقول لو جمعت الظهر والعصر مثلا كيف يكون التسبيح بعد الجمع بينهما؟ تكون أذكار بعد الثانية، لو صليت جمعت بين الظهر والعصر جمع تقديم، فإذا فرغت من صلاة العصر فإنك تأتي بالأذكار، وهذه الأذكار تكون للظهر والعصر. كذلك أيضا لو صلوا جمعت بين المغرب والعشاء تأتي بالأذكار، لكن هنا في المغرب تأتي بأذكار المغرب لأنها أوسع وأتم وأشمل حتى تكون وردا أيضا. يقول توجيهكم في التخلص من الربا. الربا أيها الإخوة من أعظم الذنوب ومن كبائر الذنوب، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يرد وعيد على ذنب كما ورد في الربا، لم يرد وعيد على ذنب بعد الشرك بالله كما ورد في الربا. وقد قال وقد وصف الله عز وجل الذين يأكلون الربا، قال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وبين سبحانه وتعالى أنه محارب لله ورسوله، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء، بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الربا نيف 70 بابا أيسرهما مثل أن ينكح الرجل أمه والعياذ بالله. ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله في منظومته قال فإياك إياك الربا فلدرهم أشد عقابا من زناك بنهدي. فعلى الإنسان يحرص على، بل يجب على الإنسان أن يتخلص من الربا، فإذا قدر أن عنده أموال ربوية فإنه يتخلص منها بأن يعطيها فقراء مستحقين وما أشبه ذلك، حتى لو بذلها مثلا في المساجد، حتى لو وضع مثلا في مساجد أو في غيرها فإن ذلك لا حرج فيه، لأن القاعدة الشرعية أن المحرم لكسبه يحرم على الكاسب خاصة. يقول الرياء، نعم إذا خطأ في الكتابة. يقول توجيهكم في التخلص من الرياء ولا ظلنتها الربا، لكن نجيب عنه. نقول توجيهنا في التخلص من الرياء. الرياء أيها الإخوة وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شرك أصغر، فالرياء نوع من الشرك، لأن المرائي لم يخلص العبادة لله عز وجل. فالواجب على من ابتلي بالرياء أولا أن يتقي الله عز وجل في ذلك، وأن يحاول التخلص منه، وأن يعلم أن الناس لن ينفعوه ولن يضروه، وأن يعلم أيضا أن هذا الرياء قد يكون سببا لهبوط عمله. وقد سبق لنا أن ذكرنا أقسام الرياء إلى الحب الإطالة، وقلنا إن العبادة إذا طرأ عليها الرياء لها أحوال متعددة. فأكرر أن الإنسان الذي ابتلي بالرياء عليه أن يحرص على إخلاص العبادة لله عز وجل. فاعبد الله مخلصا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والناس لن ينفعوك ولن يضروك. يقول كيف تصلى الرواتب في الجمع؟ نعم تصلى، يعني لو فرض أن الإنسان جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم، فيصلي بعد صلاة العشاء سنة المغرب ثم يصلي سنة العشاء. كذلك أيضا لو جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، فإذا فرغ من صلاة الظهر صلاة العصر صلى راتبة المغرب. يقول دعواتكم لي فأنا أعاني من الوسواس، أسأل الله عز وجل أن يذهب عنك ما تجد من هذه الوساوس، وأن يفتح على قلبك، وأن يجنبك نزغات الشيطان. وأحثك على اللجوء إلى الله عز وجل بكثرة الدعاء، فإن من لجأ إلى الله عز وجل فإنه سبحانه وتعالى أجود الأجودين وأكرم الأكرمين. لم يلجأ إليه عبد بصدق وإخلاص ورغبة وافتقار إلا أجاب دعوته وأعطاه سؤله سبحانه وتعالى. واحرص على تحري الأوقات التي يكون الدعاء فيها حريا بالإجابة، مثل ثلث الليل الآخر، ما بين الأذان والإقامة، في يوم الجمعة، حال السجود إلى غير ذلك. يقول أحد الأخوات لديها موهبة الرسم وتكثر من رسم الوجه فقط دون بقية الجسد، فهل تدخل في وعيد المصورين تؤمر بنفخ الروح؟ الجواب إذا كانت الصورة، إذا صورت ما لا تبقى معه حياة، إذا صورت ما لا تبقى معه حياة، كما لو صورت رأسا بدون جسد أو جسدا بدون رأس، فلا حرج في ذلك، لأن هذا لا تبقى معه الحياة. أما إذا صورت صورة كاملة فإن هذا لا يجوز. يقول حكم قراءة الأبراج والألعاب في مثل هذا؟ الجواب أن هذه محرمة، لأنها تدخل في الكهانة وتدخل في التنجيم، وغالب هذه الأبراج وما تشتمل عليه من صفات أن الذي يولد في برج الدلو يكون كذا، والذي يولد في برج الحوت يكون كذا، كلها كذب وتخرص ولا حقيقة لها، لأن المستقبل لا يعلمه إلا الله، لأنه غيب. وقد قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. يقول حكم الصبغ بالسواد، الصحيح أنه محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم من كونهم يصبغون بالسواد، فالقاعدة الشرعية في مثل هذا أنه إذا ورد نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم وورد عن الصحابة ما يخالف ذلك، فإننا نحمل ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، إما أن الحديث لم يبلغهم، وإما أنه اجتهاد منهم. ولا يجوز لنا أن ندع ما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد كائنا من كان. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا ترك بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. يقول علي قضاء 15 يوم ولم أتمكن من صوم الست، فهل تصومها في الشهر الذي بعده؟ الجواب: إذا كانت معذورة في ترك القضاء، في تأخير القضاء، إذا كانت معذورة في تأخير القضاء فإنها تقضي ثم تصوم الست من شوال ولو في ذي القعدة. وأما إذا تمكنت من القضاء في أول شوال ولكنها فرطت بحيث أنها لم تتمكن من، بحيث أنها لا يمكنها أن تقضي في شوال وأن تصوم الست في شوال، فإن صيامها في غير شوال لا ينفعها. فالمهم أن هذه المرأة إذا كانت قد تمكنت من قضاء ما عليها من رمضان في أول شوال، يعني تتمكن أن تصوم من أول شوال ثم تصوم الأيام الست، ففي هذه الحال نقول لا ينفعها لو صامتها في ذي القعدة. وأما إذا كانت معذورة بمعنى أنها بعد رمضان حصل لها مرض أو شغل أو ما أشبه ذلك مما تعذر فيه بعدم القضاء، فلم تتمكن من القضاء إلا مثلا في العشرين أو في الخامس والعشرين، فحينئذ متى فرغت من القضاء تصوم الست ولو كان ذلك في ذي القعدة. يقول: هل يجوز لي أن أصلي في البر وأنا قد سمعت الأذان في الدير؟ نعم يجوز. الإنسان مثلا لو خرج إلى البر أو إلى استراحة وأثناء خروجه قد سمع المؤذن يؤذن، ففي هذا الحال يجوز له أن يصلي في البر. لكن هنا إن كان سيصلي في البر جماعة فالأمر واضح وأن ذلك جائز. وأما إذا كان سيصلي في البر منفردا وليس له غرض، يعني يتمكن من حين سمع النداء من أن يصلي في المساجد، فلا يجوز له. إذن نقول: من سمع الأذان في البلد ثم خرج إلى البر، فإن كان حال خروجه إلى البر سيدرك جماعة هناك ويصلي معهم فلا حرج، أو كان أيضا خروجه إلى البر مضطرا لا يعني لا يتمكن من التأخير، فحينئذ يخرج إلى البر ويصلي ولو منفردا. وأما إذا كان في الأمر سعة بمعنى أنه لا يضره لو وقف عند أحد المساجد وصلى جماعة، فإن الواجب عليه أن يصلي مع الجماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من للرجل الأعمى هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. يقول: كلمة في تصبير الأمهات في إيقاظ الأبناء للصلاة. نعم، هذه حقيقة مشكلة، وهي حصول، وهي ما يعانيه أولياء الأمور من الآباء والأمهات في إيقاظ أولادهم من ذكور وإناث للصلاة. هذه مشكلة في الواقع تتعدد في كثير من البيوت، لكن على الأولياء أولا إخلاص النية لله عز وجل في ذلك، ثانيا حث أبنائهم ووعظهم وتذكيرهم وتحفيزهم ولو بالهدايا أو بالمال إذا أمكن، فيما إذا حافظوا على الصلوات. وعليهم أن يستعينوا بالله عز وجل وأن يحرصوا على الرفق بهم، لأنه ربما كانت الشدة والغلظة والجفا ربما كان لها آثار عكسية. ومتى حرص الإنسان على دعوة أولاده وإيقاظهم للصلاة، وحرص أيضا على اللطف معهم واللين، فإن الله عز وجل يفتح على قلوبهم. وأيضا من أهم الأمور ألا تنسوهم من الدعاء، من هذا الدعاء: ربي اجعلني، يعني ينبغي لنا أن نحرص على هذا الدعاء: ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل الدعاء. فلنكثر من هذا الدعاء، وأسأل الله عز وجل أن يفتح على قلوب أولادنا وأن يهديهم صراطه المستقيم. يقول: هل تنصح في حفظ البلوغ أو البخاري؟ البلوغ، لأن الإنسان لن يتمكن حقيقة في هذا الزمن من حفظ البخاري، لأن البخاري إذا أراد أن يحفظه فيه أسانيد. وحفظ البلوغ قد يكون أنفع من جهة أن هناك أبواب من أبواب الفقه ليست أحاديثها موجودة في البخاري. يقول: حبب لي طلب العلم ولكنني لم أحفظ القرآن، ويلومني كثير في أني أتوجه للعلم وأنا لم أحفظ القرآن، ما توجيهكم؟ نعم، هذا صحيح، يعني لا ينبغي حقيقة ولا يليق بإنسان يكون طالب علم ولا يحفظ كتاب الله عز وجل. فأنصحك أن تجمع بين الأمرين، أن تخصص وقتا لحفظ كلام كتاب الله عز وجل، وأن تخصص وقتا لطلب العلم، لأن القرآن إذا حفظته سيفيدك حتى في الاستدلال. إذا كنت لم تحفظ القرآن أردت أن تستدل، فإنه لا يمكن أن تستدل وأن تستحضر الأدلة إلا إذا كنت حافظا للقرآن. يقول هل العلامة الشيخ ابن عثيمين تراجع في الوزرة في الإحرام؟ الجواب لم يتراجع، يعني يقصد الإزار المخيط الذي يلبسه المحرم، الشيخ لم يتراجع وله فتاوى مطبوعة في مجموع الفتاوى. يقول حكم القراءة من مصحف في الفروض، يقول إذا دعت الحاجة إلى ذلك، يعني في صلاة الفرض لو قرأ الإمام من الجوال أو من جهاز، نقول إذا لم يكن الإمام حافظا فلا حرج، أما إذا كان حافظا فالمشروع له، يعني حافظا ولو جزءا من أجزاء القرآن، المشروع أن يقرأ من حفظه، لا أن يقرأ من مصحف أو من جهاز أو ما أشبه ذلك. لماذا؟ لأن كون الإنسان يحمل المصحف فيه عدة مفاسد، منها أولا أنه يفوته أن يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره أثناء الصلاة، وثانيا أنه أيضا يتحرك حركة كثيرة في فتح المصحف وإغلاقه، وثالثا أيضا أنه ربما انشغل أثناء قراءته بالنظر إلى الحركات أو أشياء موجودة في المصحف، فما دام أن عنده شيئا من القرآن يتمكن من قراءته فالمشروع له أن يقرأ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. يقول حكم تغسيل الميت في كورونا بصعوبة ذلك، نقول قد صدرت في هذا فتاوى، الميت إن أمكن تغسيله بالماء فهذا هو الواجب، وإن لم يمكن تغسيله بأن تعذر تغسيله شرعا أو حسا فإنه ييمم مباشرة، وإذا لم يمكن أن ييمم مباشرة فإنه ييمم ولو من وراء حائل لدعاء الضرورة إلى ذلك. هذا آخر ما تيسر الإجابة عليه، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يهب لنا منه رحمة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، إنه جواد كريم بر رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه.